هذه الأمة ومن آمن من الأمم السابقة فيقولون فيقول الله عز وجل لهم ماذا تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول هل تعرفونه فيقول نعم يأتي جل وعلا في صورة لا يعرفونه فيقول أنا ربكم فيستعيذون بالله عز وجل منه ثم يكشف جل وعلا عن ساقه فيخر له المؤمنون سجدا ويريد المنافق أن يسجد لله عز وجل فيظهر الله عز وجل في ذلك الوقت نفاقه فلا يستطيع فكلما أراد أن يسجد سقط على قفاه أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك ثم يسحبون إلى النار ويدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة ثم يخصهم برؤية أخرى كما في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم بعد هذا أو بعد نظر المؤمنين لربهم في هذا الموطن يحجب الله عز وجل جميع أعدائه عن النظر إليه أبدا كما قال ابن خزيمة رحمه الله ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق كما أعلم في قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا قال ألم تبيضوا قالوا ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر هذا يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة والحسنى التي ذكرها الله عز وجل في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل ولم يعطى من دخل الجنة أكمل ولا ألذ ولا أحسن من النظر إلى وجه الله عز وجل نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم والمستمعين ممن ينظر إلى وجه ربهم جل وعلا يوم يلقونه فما باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه لا ولا يشبه ضحكه لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك بل نؤمن بأن أي أن الله عز وجل يضحك وضحكه يليق بجلاله جل وعلا لا يشبه ضحك المخلوقين ولا ضحك المخلوقين يشبه ضحك الخالق جل وعلا بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا لأن الله عز وجل أعلمنا بالمعنى ولم يعلمنا بالكيفية ولو أن علمنا كيف ذاته لعلمنا كيف صفاته لكن لم يعلمنا الله عز وجل كيفية ذاته فلا نعلم كيفية صفاته جل وعلا تفضل بل نؤمن بأنه يضحك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة فذكر الحديث بطوله فقال في آخر الخبر: فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصرني منك أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ قال فيقول: وتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه، ثم قال: لا تسألوني لم ضحك؟ قالوا: لم ضحك؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لم ضحك؟ قالوا: لم ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ في هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به، وإثبات أيضا صفة الكلام لله عز وجل، فإن آخر من يدخل الجنة يقع بينه وبين ربه هذا الخطاب وهذا الكلام، فيقول الله، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصرني منك، أي ما يرضيك، أو ما هو الشيء الذي يرضيك، ويقطع سؤالك بعد ذلك، فيقول الله عز وجل: أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ قال فيقول: أتهزأ بي؟ هو رجل قد خرج من النار وقطعها، ورأى من الأهوال ما رأى، ومسه منها ما مسه، ثم بعد هذا يقال له مثل الدنيا بأسرها، ويضاعف له الأجر؟ فيقول هذه المقولة: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ لما قال هذا الإنسان أو هذا العبد لربه هذه المقولة ضحك الله عز وجل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخلوا الجنة جميعا. قال: سئل الزهري عن تفسير هذا، قال: مشرك قتل مسلما ثم أسلم فمات فدخل الجنة. يضحك الله عز وجل من رجلين اقتتلا فدخل الجنة، أحدهم مسلم فقاتل في سبيل الله عز وجل فقتله المشرك فكان شهيدا ودخل الجنة، ثم رأى هذا المقتول وهذا الشهيد قاتله معه في الجنة فاستغرب كيف دخل الجنة معه، معناه أنه أسلم فيما بعد وقاتل كقتال صاحبه الأول فقتل فدخل الجنة، أو أن الله عز وجل قد أدخله بعمله الصالح فكان في الجنة، فضحك الله عز وجل من صنيع هذين مع بعضهم البعض. باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد خص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم لأمته، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم، وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها لهم، ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده بالله نتعوذ من النار. في من هذا الموطن إلى آخر الكتاب هو في الحديث عن الشفاعة، في الحديث عن الشفاعة وعن أنواع الشفاعة، ونأخذ طرف من هذه المواطن. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة ومتنوعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ليقضي الله عز وجل بينهم، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في دخول الجنة، ويشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخراج بعض الموحدين الذين دخلوا النار لذنوبهم وخطاياهم والتي لم يغفرها الله عز وجل لهم، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله عز وجل له بالشفاعة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف بعض العذاب على بعض الكفار والمشركين كما في عمه أبي طالب، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجات بعض المؤمنين ليكونوا في درجات أعلى مما هم فيها. وتكلم أهل العلم رحمة الله عليهم على أنواع الشفاعات، وشفاعة الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة، وشفاعة الله عز وجل الشفاعة التي لا يدانيها شفاعة. ففي هذه الأبواب سنقتصر على ذكر الشفاعة العامة وبعض أنواعها التي وردت، والبقية بإمكان من عنده الكتاب أن يطلع عليها ويقرأ فيها، وهي في الحقيقة من الآثار التي يوردها والأحاديث التي يذكرها. أغلب هذه الأحاديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأت في كثير من المواطن والمناسبات، وأرجو أن لا تكون إن شاء الله تخفى على كثير منكم. وفي بقية هذا الكتاب كما قلت لكم يتكلم عن الشفاعة، ويناقش بعض الطوائف ويناقش المرجئة في احتجاجهم في بعض الأحاديث التي تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويزعمون أنها تدل على أن الإيمان إنما هو عند طائفة منهم إنما هو مجرد القول ولو لم يكن هناك تصديق، وبعضهم يقول بمجرد التصديق ولو لم يعمل من الأعمال الصالحات شيئا، وهذا من الضلال المبين. ورد أيضا على بعض الطوائف التي أنكرت بعض أنواع الشفاعات، تنظر في الكتاب. فضل. باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم، وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى، وقد دنت الشمس منهم فآذتهم وأصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد لإخراج من قد أدخل النار من أمته بما قد ارتكبوا من الذنوب والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم تفضلا وكرما وجودا. وما ذكر من خصوصية الله نبيه محمدا بالنظر إليه عز وجل عند الشفاعة داخل في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهش منه نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع إلى ربكم؟ انظروا إلى أهل الموقف إلى أين سيتجهون، إلى الأنبياء وهم

من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال: والذي نفسي بيده أنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. هذا لفظ حديث عبد الرحمن بن بشر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر، فمعنى قوله لأهل الكبائر من أمتي إنما أراد أمته الذين أجابوا فآمنوا به وتابوا من الشرك، إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضا، أي أنهم أمته الذين بعث إليهم، ومن آمن وتاب من الشرك فهم أمته في الإجابة بعدما كانوا أمته في الدعوة إلى الإيمان. ذكره في خبر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أنها لأهل الكبائر، وهي على ما تأولته، وأنها لمن قد أدخل النار من غير أهل النار، والذين هم أهلها، والذين هم أهلها أهل الخلود فيها، بل لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا النار ليصيبهم سفعا منها. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكنها تصيب أقواما بذنوبهم وخطاياهم، حتى إذا ما صاروا فحما أذن في الشفاعة قال: فيخرجون ضبائر. ضبائر يعني مجموعات متفرقة، فيلقون على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء، أي صبوا عليهم ماء، يلقون على حافة من حواف أنهار الجنة، ويؤمر أهل الجنة بأن يصبوا عليهم من ماء تلك الأنهار فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة بذر البقول والعشب الذي ينبت في البراري، في حميل السيل أي جوانب السيل، فينبتون مرة أخرى ثم يدخلون الجنة بإذن الله عز وجل. فيقال: يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء، فينبتون كما تنبت الحبة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا ولله الحمد المنة آخر ما في كتاب ابن خزيمة رحمة الله عليه، مما يعني كان مقررا أن يقرأ، وبنعمة الله عز وجل وحمده تتم الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشخص يطلب أن ننتهي من كتاب الورقات، ونحن نقول إن شاء الله سننتهي غدا إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقول: هل الحوش التابع للمسجد يعتبر من المسجد؟ وهل إذا دخلت استطيع صلاة ركعتين فيه؟ سور المسجد الشيء الموقوف على المسجد من المسجد، لكن بحسب الوقف، ففي المسجد مثلا سور طبعا تجري عليه بعض الأحكام، وهو أنه لا يجوز مثلا أن تنشد فيه الضالة، أو أن يباع فيه ويشترى أو يعني مثل هذه الأمور التي نهي شرعا عنها أو منها. لكن كمسجد يعني يصلى فيه وهل له تحية مسجد أو لا، هذا قد يكون فيه نظر، فالمسجد الذي يصلى فيه هو المسجد المعهود المعروف عرفا بين الناس أنه مسجد، فتحية المسجد فيما يبدو أنها خاصة بالمسجد الذي يصلى فيه. الأخ مشعل العازمي يجي يقرأ القواعد. ليريحكم كما نقرأ على كل. يا إخوة، أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، فهو لإمام من أئمة السنة، وفيه مباحث لطيفة وجميلة ومناقشات لأهل الضلالات والبدع بحجة واضحة بينة لا لبس فيها. فينبغي على إخواننا الذين يريدون معرفة المنهج الحق والسنة الصحيحة والعقيدة السليمة، العقيدة المبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فعليه أن يقرأ أمثال كتب التوحيد لابن خزيمة رحمة الله عليه، وكتب الأئمة كالإمام أحمد في رده على الجهمية، والإمام البخاري في خلق أفعال العباد، والإمام الدارمي في رده على بشر المريسي، وكتاب اللالكائي، وكتاب الشريعة الآجري. فيعني هذه الكتب ينبغي أن يحرص على اقتنائها وقراءتها وتداولها ونشرها وإهدائها وتوزيعها وتحقيقها وإعادة طباعتها، وهكذا تنتشر السنة بإذن الله عز وجل. كم من شاب قد لا يدري أو لا يعرف هذا الكتاب ولا يعرف قيمته ولا منزلته، وهذا من القصور في العلم والتعليم. نرجو من الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير، أن يجنبنا وإياكم كل سوء ومكروه والفتن ما ظهر منها وما بطن. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.